الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في غرض التشبيه من المباحث السهلة ما فيها تعقيد. قسمنا الغرض إلى قسمين، قسم منه يرجع إلى المشبه، وقسم منه يرجع إلى المشبه به، والغالب في الأغراض أن ترجع إلى المشبه. يعني بعبارة أخرى، يكون عناية المشبه في المشبه، يعتني بالمشبه، لأجل ذلك يأتي بالتشبيه. وذكرنا في الدرس السابق الغرض الأول، اللي هو بيان الإمكان. الغرض الثاني والثالث والرابع، بشكل سريع نذكر العناوين ونذكر بعض الأمثلة. في بعض الأحيان تأتي بالتشبيه لأجل أن تبين الحال التي عليها المشبه، وهذا عادة أين يكون؟ لنفترض أنت هناك شيء لم تره في حياتك، أريد أنا أن أنقل لك صورة عن هذا الشيء الذي أنت لم تره، فأشبهه بشيء قد رأيته لأبين حال ذلك الشيء. هذا كثير ما نستعمله في عرفياتنا، فتقول هذه المدينة مثل هذه المدينة. فإذا الغرض الثاني من التشبيه، يأتي التشبيه لبيان الحالة التي عليها المشبه من الشكل واللون ونحو ذلك. في بعض الأحيان تريد أن تبين المقدار، المقدار قد يكون الوزن، قد يكون الطول، قد يكون ماذا؟ العرض. فتقول مثلا هذه الصبرة من القطن كهذا، ماذا؟ كهذا مثلا الكوب من الحديد. والحال أن السامع يعلم أن هذا الكوب من الحديد مقداره مثلا 10 كيلو، فأنت بعملية التشبيه أفدت السامع مقدار ماذا؟ مقدار المشبه، اللي هو هذه الصبرة من القطن. صار واضح هذا المطلب؟ قد يكون ليس فقط لبيان ماذا؟ لبيان المقدار، قد يكون لتقرير الحال في ذهن السامع. فكرة هذا جيدا نحتاج إليه في الأمور المعنوية. في الأمور المعنوية قد يكون هناك تصور ما حول هذا الأمر المعنوي لدى السامع، لكن تريد أن هذا الشيء، هذه الصورة تستقر في الذهن، تركز في الذهن، فتبرزها وتصورها بصورة شيء محسوس، لأن الذهن أقرب إلى المحسوسات من الأمور المعنوية. ليش الذهن أقرب من المحسوسات؟ لأن الأمور المعنوية إنما يدركها الذهن بواسطة المحسوسات، لأنه من أولى الأوليات هي الأمور الحسية، ولذا يقال من فقد حسا فقد فقد علما. فمثلا هذا الحالة المعنوية، وهي حالة الإنسان الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى، تريد أنت أن تبين له أن الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى لن يستفيد شيء. هذه عدم الفائدة، الخلو عن الفائدة أمر معنوي، أمر عقلي، تريد أن تثبته وتقرره في ذهن السامع، فتأتي وتشبه هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى كباسط كفيه إلى الماء، العطشان الذي يريد أن يشرب فوضع كفيه تحت الماء بهذا الشكل، متفرجات منفرجات، فسوف لن يستقر في يده ماء فلن ينتفع. هذا الأمر الحسي الذي يفهمه المخاطب بسهولة يوجب تقرر حالة الأمر المعنوي في الذهن ويوجب ثبوتها في الذهن. هذا بيان ماذا؟ تقرير الحال. حينا صار عندنا بيان الإمكان، صار عندنا بيان الحال، صار عندنا بيان مقدار الحال، صار عندنا تقرير الحال. هذه أربع أغراض ترتبط بماذا؟ ترتبط بالمشبه. هناك مقولة مشهورة عند علماء البلاغة مفادها أنه يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وأشهر منه في المشبه. اشترطوا الأتمية وماذا؟ والأشهرية. الأتمية بمعنى أقوى، والأشهرية بالمعروفية. التفتزاني أو المصنف في الحقيقة يقول أن هذه القاعدة لو كان المقصود منها ضابطة كلية فنحن لا نسلم هذه القاعدة كقاعدة كلية، لأنه يختلف الأمر باختلاف هذه الأغراض الأربع. مثلا أذكرك مثال والباقي يسهل. لو كان غرضك من التشبيه بيان المقدار، بيان المقدار، لنفترض أنت تعرف بأني قد اشتريت عمامة سوداء، تعرف اللون، لكنك لا تعرف مقدار هذا السواد. السواد له مراتب، عندك سواد شديد حالك وعندك سواد خفيف، فله مراتب، فأنت تريد أن تعرف مقدار هذا السواد. فلا بد إذن الغرض من التشبيه ماذا كان؟ معرفة المقدار. نرى أن المشبه به لا بد أن يكون مساويا للمشبه في المقدار، وإلا لو كان أقوى منه فلا تعرف المقدار. لو كان أقوى منه كيف لك أن تعرف المقدار؟ مثلا لو أنا هكذا شبهت العمامة التي اشتريتها بالغراب، ونحن نعرف أن الغراب حالك السواد، فلو كان السواد في الغراب أشد من السواد في العمامة لم يعرف السامع مقدار سواد العمامة. غاية ما يعرف يرحمكم الله أن سواد العمامة أقل من سواد الغراب، والحال أنك تريد أن تبين له أن سواد العمامة يساوي سواد ماذا؟ الغراب. فلو اشترطنا الأقوائية لما صح أن يكون الغرض من التشبيه هو بيان المقدار. إذن إذا كان الغرض هو الأقوائية لا إذا كان الغرض هو بيان المقدار لا نسلم الأقوائية. نعم لكن نسلم الأشهرية. لابد أن يكون سواد الغراب معروف للسامع، مشهور هذا الشيء، وإلا إذا كان يجهل هذا الشيء فلا يعرف المقدار. فالمشهورية والمعروفية نسلمها، لكن الأقوائية في بيان المقدار لا نسلم. وعلى ذلك يقاس بقية الموارد. فإذن إذا أردت كقاعدة كلية التي مشى عليها أبو العلاء المعري في قوله ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك وقيمة التشبيه نقصان ما يحكي عن المشبه به، عن المشبه، أن المشبه يرى ينبغي أن يكون أنقص من المشبه به، والمشبه به يجب أن يكون ماذا؟ أقوى. هذه كقاعدة كلية لا نسلمها. نعم في بعض الموارد يمكن أن نسلم هذه القاعدة، كما في بيان ماذا؟ في بيان الإمكان، كما في تقرير الحال ينبغي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى. لكن على إطلاقها لا تسلم دائما. صار واضح هذا المقدار؟ بعد ذلك يتابع المصنف في بيان أغراض أخرى ترجع إلى المشبه. قد يكون الغرض من التشبيه تزيين المشبه، تزيين المشبه، كما تشبه المرأة الجميلة بماذا؟ بالقمر، وتشبه العيون الواسعة بماذا؟ بالبقر، بالسمك، اي هو بالبقر. ليش؟ عند العرب لان عيون البقر واسعة. بس اي لا، العيون الواسعة بالنتيجة الجمال الأمر يتفاوت من شخص إلى شخص. فيقول المتنبي: ومن كان ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء العذاب. ففي تفاوت بين الأشخاص، طبعا ما معرض بكلام، في تفاوت في الجمال بين الأشخاص. وإلا بعض الأشخاص يعني خصوصا في بعض الأحيان الحب يعمي ويصم. ففي عندنا هذا المثل، ما أدري عندكم، القرد في عين أمه غزال. بالنتيجة وعين كذا تبدي المساوية، ماذا يقول الشاعر؟ وعين الرضا عن كل عيب، لا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين البغض تبدي المساوية. فيختلف من شخص إلى شخص. المهم، لكن العرب بالنتيجة هذه التشبيهات متعارفة كانت عند العرب. أو تشبه العيون الكبيرة بعيون المها، ففي تشبيهات متعارفة عندهم. وقد يكون الغرض هو العكس، قد يكون الغرض إرادة تقبيح ماذا؟ المشبه، إرادة تقبيح المشبه. أم الحليس عجوز شهربة ترضى من العظم، ترضى من اللحم بعظم الرقبة. طبعا هذا ما في تشبيه، هذا ما في تشبيه، لكن كتنظير على أنه قد يكون الغرض منه للتقبيح. ويمثل بمثال في غاية القبح، يقول: وجه فلان كسلحة نقرتها الديكة. المهم هذا أحد الأساتذة كان يدرس في الحلقة الثالثة القسم الثاني، وصل إلى مثال أنه إذا شككنا في أن مدفوع ما لا يؤكل لحمه طاهر أم نجس، فما هو الأصل الجاري؟ ففي طالب ظاهر أفريقي ما أدري، قال له: ما معنى مدفوع؟ قال له: خر، نجيع. فبدأ يعدد له الأسماء، فقال: كلا عباراتنا شتى. ثم قال: وحسنك وقف، إنه غير مناسب. المهم، فهذا معنى السلحة، مدفوع الطيور يقال له سلح، مدفوع الطيور يقال له سلح. المهم، واضح صار المطلب. وهكذا إلى آخر المطالب، المطلب سهل. يبقى أن نأتي إلى الأغراض التي تعود إلى ماذا؟ إلى المشبه به. ما قلنا الأغراض على قسمين، قسم يعود إلى المشبه وقسم يعود إلى المشبه به. القسم الذي يعود إلى المشبه به ذكر المصنف له موردين. المورد الأول: إيهام العكس. إيهام العكس، كيف؟ جيدا. الآن أنت عندما تشبه هند بالقمر، معنى ذلك أن القمر مشهور بالجمال والجمال فيه بارز، فتأتي تشبه هند بالقمر. أما لو قلبت، ما يسمى سوف يأتي من أقسام التشبيه التشبيه المقلوب، قلبت قلت: القمر كهند، بدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يبتسم. غرة الصبح شبهها بماذا؟ بوجه الخليفة، مع أن عادة وجه الخليفة الوجه الصبوح يشبه بغرة الصبح، فهذا من التشبيه المقلوب. ما هو الغرض من التشبيه المقلوب؟ هذا الغرض من التشبيه المقلوب لا يعود إلى المشبه، بل يعود إلى المشبه به. ليه؟ لأن ما كان مشبها أصبح مشبه به. فتريد أن توهم السامع أن الجمال والحسن في هند أقوى من الجمال وأشهر من القمر، فهذا الغرض يعود إلى مشبه. المورد الثاني يأتي، نقرأ هذا المقطع. يقول: أو حاله، أو عفوا أو حاله، وهو بيان إمكانه، أو لو قرأناها أو حاله تصبح معطوفة على بيان، يعني الغرض إما بيان الإمكان أو الحال، هذا لا معنى له. فالغرض هو بيان الإمكان وبيان الحال. أو حاله عطف على إمكانه، أي بيان حاله، حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف. طبعا الوصف قد يكون لون، قد يكون شكل ونحو ذلك، كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد مثلا، طبعا بشرط إذا علم السامع لون المشبه به، ولذا لا يعلم كيف أصلا المشبه به لا يعلم لونه، فكيف؟ وهذا كثير ما نقع في الاشتباه، تريد أن تعرف شيء تعرفه بشيء أيضا خافي عند السامع لا يستفيد شيئا منه. نعم، بس كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد إذا علم السامع لون المشبه به، أو مقدارها، أي بيان المقدار، أي بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان، كما في تشبيهه، أي تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدته، أي في شدة السواد. طبعا بيان المقدار فرع معرفة الحال، يعني لابد السامع يعرف أن هذا المشبه لونه أسود، لكن هو متردد أنه من أي مرتبة من مراتب السواد. بس بالغراب في شدته، أي في شدة السواد. أو تقريرها، أيضا عطف على الإمكان، أو بيان التقرير. طب هذا إذا قرأناها بالجر، أما إذا قرأناها بالرفع أو تقريرها فيكون معطوفة على إمكان، يعني من الأغراض الإمكان ومن الأغراض التقرير، من الأغراض معطوفة على بيان، عفوا من الأغراض بيان الإمكان ومن الأغراض التقرير، لا بيان التقرير، لا معنى لبيان التقرير. لذا يقول: أو تقريرها مرفوع عطفا على بيان إمكانه، أي تقرير حال المشبه. ما معنى تقرير الحال؟ تثبيت في الذهن في نفس السامع وتقوية حال وشأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على فائدة على طائل. بماذا نشبهه؟ بمن يرقم على الماء. ما معنى يرقم؟ يكتب، والذي يكتب على الماء لا يحصل شيء. فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره من التشبيهات، كما لو شبهت معقول بمعقول، هذا أفضل أن تشبه معقول بمحسوس يفيد تقوية الشيء في الذهن، لأن الفكرة بالحسيات. ما المقصود بالفكر هنا؟ فكر المقصود منه اسم المصدر لا المعنى المصدري. معنى المصدر يعني التفكير، الفكر يعني التأمل. طب لأن التأمل بالحسيات أتم منه بالعقليات؟ لا، الفكر هنا المراد لازم التأمل. لازم التأمل ماذا يحصل لك إذا تأملت؟ الجزم، لأن الجزم بالحسيات أسرع وأتم من الجزم بالعقليات. ليه؟ لتقدم الحسيات. ليش الحسيات متقدمة على العقليات؟ هي أوائل العلوم. وفرط إلف النفس بالحسيات. ما معنى وفرط إلف؟ فرط ما معنى؟ شدة. وشدة إلف النفس بالحسيات. ولذا كان الإيمان بالغيب ممدوحا في القرآن الكريم. إيمان بالغيب ممدوح. وهذا الذي لا يريد إلا أن يشعر بالشيء، أن ينزل علينا مائدة من السماء أو أن يشق القمر، هذا الذي لا يؤمن إلا بالحسيات مذموم في القرآن الكريم، لكون الأمر المعنوي العقلي الغيبي صعب الإيمان به. فلذا كان يمدح الإنسان إذا اعتقد به، يعني وصل إلى مرتبة من اليقين والجزم استطاع أن يؤمن به، فلذا يمدح عليه، بخلاف الإيمان بالحسيات أمر سهل، كل الناس تؤمن بالحسيات بوضوحها، واضح؟ فلذا كان تشبيه المعقول بالمحسوس يوجب تقوية المعقول ماذا؟ في الذهن. وهذه أي الأغراض الأربعة تقتضي، تستلزم، تستوجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر. هذا كلام الماثل، يأتي المصنف يناقشه بعد قليل. أي وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف. ما معنى أشهر؟ يعني أعرف. وظاهر هذه العبارة أنها قاعدة كلية، لذا قال وظاهر هذه العبارة أن كلا من الأربعة تقتضي الأتمية والأشهرية، لكن هذا غلط. القاعدة الكلية لا نسلم بها، لكن التحقيق أن بيان الإمكان وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهرية. ليش؟ لأن في بيان الإمكان، ما معنى بيان الإمكان؟ أنت تأتي بالمشبه به كدليل، كدليل على إمكان المشبه، ليس كذلك؟ يكفي في الاستدلال، يكفي بأن يكون المشبه به، يكفي لأن يكون المشبه به دليلا على المشبه أن يكون معروفا لدى، لدى من؟ لدى المخاطب، مسلما لدى السامع، ولا يجب أن يكون أقوى. أي لكن التحقيق أن بيان الإمكان وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهرية، الأشهرية ليصح القياس ويتم الاحتجاج. ليش قال ليصح القياس ويتم الاحتجاج؟ لأنه أنت عندك مطلوب وعندك مقدمة. مطلوبك ما هو؟ إثبات بيان إمكان المشبه. المقدمة التي تعتمد عليها ما هي؟ المقدمة التي تعتمد عليها ما هي؟ شو؟ تفت جيدا حتى نعيد إذا شرح هذا المطلب. مثال لبيان الإمكان ماذا كان؟ قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب، أليس كذلك؟ خب صدر البيت قد يشيب الفتى، خب هذا قد يدعو إلى الإنكار، أن كيف واحد صغير ويشيب؟ فأراد الشاعر أن يثبت إمكان ذلك. إذن المطلوب الذي نريد أن نثبت نقيم دليل عليه ما هو؟ أن الفتى قد يشيب. إذن المطلوب هو إمكان المشبه. دليلنا على إمكان المشبه ما هو؟ المشبه به. بما أن هذا دليل يشترط في القياس أن تكون المقدمات ماذا؟ معلومة. إذا المقدمات مجهولة، المجهول لا ينتج، لا بد أن تكون المقدمات مسلمة ومعلومة. فلذا يقول في بيان الإمكان لا نحتاج إلا أن يكون المخاطب يعرف، يعرف ماذا؟ المشبه به. لا أن المشبه به أقوى، لأن الاستدلال لا يتوقف على الأقوائية، يتوقف على المعلومية، لأن مقدمات القياس يجب أن تكون ماذا؟ معلومة. صار المطلب واضحا؟ يصح القياس ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم الحال في الثاني، لأنك أنت إذا لم لا تعلم، لا تعلم أن المشبه به أسود، كيف تنتقل منه إلى أن المشبه أسود؟ فغاية ما تحتاج إلى أن تعرف أن المشبه أسود. أما سواد أقوى في بيان الحال لا نحتاج. نعم في بيان المقدار نحتاج إلى المساواة، حتى الأقل الأقوائية لا نحتاج إليها. وكذا بيان المقدار لا يقتضي الأتمية، بل يقتضي أن يكون المشبه به مساوي لمقدار المشبه، على حد مقدار المشبه، لا أزيد ولا أنقص. ليش؟ ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه. وأما تقرير الحال فيقتضي الأتمية والأشهرية. لكن يمكن أن ندافع عن المصنف أن المصنف في عبارته، ارجع إلى عبارة المصنف، وهذه الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر. مراده من هذه العبارة أن بعضها يقتضي هذا وبعضها يقتضي ذاك، فيصح أن نقول المجموع يقتضيهما معا. هذا هو مقصود المصنف، فلا يرد عليه الإشكال. الغرض الخامس أو تزيينه، مرفوع عطفا على بيان إمكانه، أي تزيين المشبه به، المشبه في عين السامع، كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي. الظبي ما هو؟ الغزال، الغزال الكبير. أو تشويهه، ضد للتزيين، تقبيحه، كما في تشبيه وجه مجدور. ما معنى مجدور؟ أصابته الجدرة بسلحة جامدة. شوف جامدة قد نقرتها الديك، جمع ديك. من جملة الأغراض أيضا الغرض الثامن صار استطراف المشبه، استطرافه. ما في كتاب اسمه المستطرف في كل فن مستطرف؟ مستطرف الشيء الطريف يعني الجديد، الشيء الطريف يعني ماذا؟ الجديد، فيه طرافة يعني فيه تجديد. واضح هذا الشيء؟ أو استطراف المشبه. التفت جيدا، الاستطراف يمكن أن يحصل بوجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أن يكون حضور المشبه في الذهن، أن يكون حضور المشبه به، مشبه به في الذهن نادرا، مع قطع النظر عن المشبه. أصلا أصل المشبه أمر ماذا؟ نادر. أصل المشبه أمر نادر. وفي بعض الأحيان يكون لا، المشبه به ليس نادرا، وإنما يندر حضوره في الذهن مع المشبه. فمر المشبه به في لوحده من الأمور النادرة لا تحضر عادة في الذهن، ومر لا، هو يحضر في الذهن، ليس من الأمور النادرة، لكن مع المشبه نادر الحضور في الذهن. فلأجل هذه الندرة يحصل تجدد وطرافة توجب استملاح ذلك عند السامع. يقول أو استطرافه كما في تشبيه، أي عد المشبه طريفا جديدا حديثا بديعا. كلها بمعنى واحد، كلها كلامنا عباراتنا شتى وحسنك واحد. كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد، طبعا موقد هذا قيد احترازي أو توضيحي. ليه؟ لأن الجمر لا يكون إلا موقدا، إذا ما كان موقد لا يقال له جمر. كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لإبرازه، خب بعد الإبراز يتركها الآن. إذن المشبه أين هو؟ فحم الذي فيه جمر موقد، شبهناه ببحر من المسك. المسك ما هو لونه؟ أحمر مائل إلى السواد، تغيرنا؟ خب فيشبه الجمر. خب موجه الذهب. خب فعفوا المسك يشبه الفحم، للذهب أصفر مائل إلى الاشتعال. طبعا المقصود من الذهب أي ذهب؟ الذائب، بقرينة كلمة موج. أحسن، بقرينة كلمة موج. هذا الذهب الذائب كيف يتلون وهو يجري؟ كذلك هذا الفحم الذي فيه جمر من بعيد تراه كأنه يجري، هذا هو وجه الشبه بينهما. لماذا شبه هذا التشبيه؟ لإبرازه، أي إنما استطرف المشبه اسم فاعل في هذا التشبيه لإبراز المشبه في صورة الممتنع الوقوع عادة وإن كان ممكنا عقلا. لإبراز المشبه، لإبراز عفوا المشبه في صورة الممتنع الوقوع عادة. أين المشبه فيما نحن فيه؟ ها؟ مشبه في المثال أين هو؟ فحم فيه جمر موقد يشبه بأمر كممتنع الوقوع. ليش؟ لأن المثال المشبه به الذي جاء به ماذا؟ عادة لا يقع، بحر من الذهب الذائب لا يقع عادة، فتريد أن تقول أن هذا الشيء نادر وإن كان ممكنا عقلا. ولا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب، لأن لكل جديد لذة. خب وللاستطراف وجه آخر غير إبراز في صورة الممتنع عادة، وهو أن يكون المشبه نادر الحضور في الذهن إما مطلقا. ما معنى إما مطلقا؟ يعني حضر المشبه به أم لم يحضر، كما مر في المثال الذي تقدم. ما هو المثال الذي تقدم؟ بحر من المسك موجه الذهب، هذا نادر الحصول الحضور في الذهن إما مطلقا كما مر في تشبيه فحم فيه جمر موقد، وإما عند حضور المشبه. طبعا في عندي نقص في العبارة، عندكم هذا النقص؟ وهو أن يكون المشبه مشبه موجود أو مشبه به. لا، مشبه به. شرحنا كلام عن المشبه به، هو يكون، لأنه ما هو النادر للحصول في الذهن؟ الفحم الذي فيه جمر نادر للحصول في الذهن. لا، نعم، هذه سبقها إلى هذه الشبهة بعض الحكماء، فلذا أنكروا الوجود الذهني، أنكروا الوجود الذهني حتى لا تحترق هذا. كيف؟ عندك المشبه به؟ أي؟ في المتن موجودة الحمد لله، وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن إما مطلقا. ما معنى إما مطلقا؟ يعني حضر معه المشبه أم لم يحضر، كما مر في تشبيه فحم فيه جمر موقد، فإن بحر من الذهب نادر الحصول، سواء حضر معه الجمر أم لم يحضر. وإما عند حضور المشبه كما في قوله، من يقرأ لنا هذه الكلمة؟ ولا زوردية، هذه كلمة واحدة ليست عدة كلمات. أي ظاهر ماذي عربية أو معربة، المقصود منها البنفسج. ولا زوردية يعني البنفسج، تزهو. قال الجوهري في الصحاح: زهي الرجل فهو مزهو إذا تكبر. طبعا ليس المقصود من تزهو هذا المعنى، وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد هي هذه: زهى يزهو، هذه تزهو من زها، يزهو لا من زهية. تزهو بزرقتها، يعني البنفسج ما هو لونه؟ ماء النحول زرقة. بين الرياض على حمر اليواقيت. طب هنا ما عندنا تشبيه بعد، يعني الأزهار والشقائق الحمر كأنها، هذه البنفسجة كأنها فوق قامات ضعفن بها. هذا المشبه، كأن البنفسجة فوق قامات، ما المقصود بالقامات هنا؟ هذا العود الذي عليه البنفسجة، كأنها فوق قامات ضعفن بها، مثل ماذا؟ أوائل النار في أطراف كبريت. الآن وجود النار في طرف الكبريت نادر للحصول في الدهن؟ لا. كيف كبريت عليه الظلمة؟ بلي. نادر للحصول في الدهن؟ لا. لكن حضوره في الدهن مع حضور البنفسجة ماذا؟ نادر. فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن، لا يندر حضورها في الذهن ندرة حضور بحر من المسك موجه الذهب، لكن يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج، فيستطرف بمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين، يعني حضرا تعانقا معا في الذهن، يعني حضرا معا صورتين متباعدتين لغاية البعد. شو عجبتك هذه العناق؟ وقد يعود الشيخ سنة عم يضحك لأنه ما فهم المعنى. بعض ما تزوج. فما أنت ليش عم تضحك؟ وقد يعود أي الغرض من التشبيه إلى المشبه به، وهو ضربان، تكلمنا عن الضرب الأول، أحدهما إيهام أنه أتم من المشبه في وجه الشبه، وذلك أين؟ في التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه وجه المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، سوف يأتي هذا إن شاء الله. وذلك في التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى الدعاء أنه أكمل، فقوله وبدا الصباح، بدا بمعنى ظهر، وبدا الصباح كأن غرته هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم. ما معنى فوق الدرهم؟ هذه معنى يعني الأنف والدرهم. ما معنى هذه العبارة فوق؟ عندما يستعمل في هذه الأمكنة فوق الدرهم في الروايات موجودة، يعني أزيد فوق بمعنى، هنا فوق بمعنى أزيد، يعني أزيد من الدرهم، حجم هذا البياض الذي في جبهة الفرس أزيد من الدرهم. واضح معنى فوق؟ خب، هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم استعير لبياض الصبح، لذا يقال للفرس الأغر، خب، الذي في جبهته بياض أكثر من الدرهم، استعير لبياض الصبح، وجه الخليفة حين يمتدح، فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، وفي قوله حين يمتدح دلالة على ماذا نعرف حين يمتدح؟ أحسن، شبه جملة في محل نصب حال. هو لا يريد أن يشبه وجه الخليفة دائما بالصبح، وجه الخليفة في حال المدح يصبح صبح يشبهه، واضح؟ دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له وعلى كماله في القاع الكرم، حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع ماذا؟ المديح. يريد أن يقول أن هذا الخليفة كريم الأصل، إذا إنسان مدحه تنبسط أساريره، واضح؟ هذا تمام الكلام في الضرب الأول. الضرب الثاني يأتي والحمد لله. Thank you.